وهو معذب به في قبره مطالب به في الدنيا والآخرة. نسأل الله السلامة. نعم. شيخ في بعض البلاد إذا مات الميت ورثته أولاد صغار مثلا يعلنون إعلان المحكمة الشرعية مثلا احتركت فلان على الدائنين يعني لهم ديون عند هذا الرجل يأتون عند المحكمة الفلانية حتى يستوفوا ديونهم. فهل نقول هذا روح معلقة بدين أيضا؟ وهذا عادة ما يصير إلا بعد وفاته بشهر شهرين أحيانا 6 شهور الظاهر ما يلزم شهور إلا إذا كان يخشى أن صاحب الدين لا يدري عن موت صاحبه ولا الإعلام هو بواجب.